قال أبو عمر رحمه الله قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بقي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون اكرم ولدك واحسن أدبه. وهذا ما زلنا نسمعه من الناس، احسن أدبه، فإن من إكرامه إحسان أدبه، وإذا لم يؤدب يطلع فاشلا. وقال أبو بكر وأخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. وهذا ليس على إطلاقه وإن كان صحيح السند، ولكن على حسب الحاجة. أما إذا كان العصا في ظهره كل حين فقد يضره ويتعب ولا يكون كذلك هذا، وتارة وتارة، تارة العصا وتارة التشجيع، وعلى حسب الأحوال. ولكن لا يعني أنه لا يضرب البتة، لا بد من ضرب الولد وتأديبه، فقد لا يصلحه إلا ذلك. وأنشدني أحمد بن محمد بن هشام قال أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضي قال أنشدنا أبو الحسن محمد بن عبيد المقرئ قال أنشدنا أبو عبد الله نفطويه لنفسه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغار، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر الكبار. ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. فلق القلب المعلم في الصبا، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر. قلب المرء والسمع معطوف على القلب، والسمع والبصر لكنها مع الكافية. وما المرء إلا اثنان، عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد والبصر كأنها الصغر الحجر دمر، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. وقال آخر إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تزكي عقله فيفوق أكبر منه سنة. ربما يكون ذهنه أكبر من سنه، عقله أكبر من سنه، وبعض الناس سنه وطوله أكبر من عقله. هذا الذي يقولون عنه العقل عقل طول طول نخلة والعقل عقل صخلة، تجده طويلا جسيما خفيف العقل. إذا المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدوم الولادة. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.